اخرتها بتكذبني. كتر خيرك كتر خيرك ادي اخرتها بتكذبني. بقى معقول انا بص لغيرك وانت جمالك بيدوبني. كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك ادي اخرتها بتكذبني. كتر خيرك كتر خيرك ادي اخرتها بتكذبني. بقى معقول انا بص لغيرك وانت جمالك بيدوبني. كتر خيرك كتر خيرك. العزال يقولولك كلمة تمشي وراهم وتنساني. وانا لو احلف لك عالنعمة برضو بتكذب حلفاني. العزال يقولولك كلمة تمشي وراهم وتنساني. وانا لو احلف لك عالنعمة برضو بتكذب حلفاني. يعني العزال اصدق مني يا جميل مش كده هتجنني. يعني العزال اصدق مني يا جميل مش كده هتجنني. كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك ادي اخرتها بتكذبني. كتر خيرك كتر خيرك ادي اخرتها بتكذبني. بقى معقول انا بص لغيرك وانت جمالك بيدوبني. كتر خيرك كتر خيرك. Let it. افكر في كلامك قبل ما تشغلني بهجرانك. من ده اللي نزلني غرامك، من ده اللي عوضني حنانك. يا حبيبي فكر في كلامك قبل ما تشغلني بهجرانك. يعني العذار أبطأ مني يا جميل، مش كده هتجنني. يعني العذار أبطأ مني يا جميل، مش كده هتجنني. كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك، أدي آخرتها بتكذبني. كتر خيرك كتر خيرك، ادي اخرتها بتكذبني. بقى معقول انا بص لغيرك وانت جمالك بيدوبني. كتر خيرك كتر خيرك.